وهذان الرجلان اختصما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ابنا من أبناء الأعراب أو ابنا من الناس زنى بامرأة من نساء الأعراب، فتكلم الأعرابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحسن الخطاب مع رسول الله. ولم يعرف لرسول الله عليه الصلاة والسلام القدر الذي يخاطب به مع التقدير والاحترام والتبجيل، لأن الرجل قد يرمي الكلمة وما يعرف مداها ولا يعرف كيفية خراج هذه الكلمة وما هو المغزى لها من التأثير. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي وقال: أنشدك بالله أن تحكم بيننا بكتاب الله، ابن لهذا زنى بامرأتي، فقام الآخر وتكلم، وكان رجلا عاقلا يعرف الأدب وكان أفقه من الآخر، فقال: نعم يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله ثم أذن لي. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول وسمع من الثاني، سمع من الثاني وقدمه في الكلام، لأن الأول قال: أنشدك يا رسول الله، بمعنى أسألك بالله أن تحكم بيننا بكتاب الله، وكان الأولى أن يقول: اقضي بيننا بكتاب الله. أما يسألني صلى الله عليه وسلم أن يحلف بكتاب الله أو أن يحكم بكتاب الله، يحلف عليه، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا الأمر؟ هو عالم وهو نبي وهو رسول، وينبغي للرجل إذا أراد أن يتحاكم إلى الرجل الكبير أن يتأدب معه وأن يتلطف معه في العبارة. فهذا أقسم سأله بالله، وذاك تلطف معه وقال: اقضي بيننا يا رسول الله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الثاني وسكت الأول مقرا ما ذكر الثاني، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام قنيس بن الضحاك الأسلمي وقال له: اغدو إلى هذه المرأة فإن اعترفت فرجمها. فاعترفت المرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، ثم نظر إلى هذا الابن ووجده غير محصن، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عام، فغرب وجلد، والتغريب معناه أن ينتقل هذا الزاني هو غير المحصن من البلدة التي يعيش فيها إلى بلدة أخرى حتى يتناسى الناس ما فعل، وحتى ينسى هو، وحتى يجدد حياته مع الله سبحانه وتعالى، وهو في نفس الوقت أدب. وأما هذا الذي هو محصن فإنه يرجم، لأن فعله أكبر من الشاب. الشاب الذي هو غير محصن دافعه إلى الزنا قد يكون بسبب عدم الإحصان، فخفف عنه. لكن ذاك محصن، ما هو الدافع له؟ إلا أنه شهواني، إلا أنه رجل أو امرأة لم يتمكن الإيمان في قلب أحدهما. وعلى هذا فمن زنى فإنه إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن فأمران، جلد مئة وتغريب عال. قد يقول قائل الآية قالت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولم تذكر التغريب. نقول السنة موضحة ومبينة ومكملة، والكل من وحي الله سبحانه وتعالى. وحاصل هذا الحديث يقول فيه أبو هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنشدك الله، بمعنى أسألك بالله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، أي كان أجيرا، كان يعمل عنده، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم. أخبرت صيغة تمريض، أخبرني الذي لا علم عنده، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، أي بعبدة. أعطيها لمن؟ أعطيها لهذا الأعرابي. فسألت أهل العلم، انظروا عندما سأل أهل العلم ماذا كان الجواب. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدل على راهب فقال ليس لك توبة، فقتله فأكمل به المئة. ثم خرج وسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، قال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اتفق عليهم حديث أبي سعيد. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مياه وتغريب عار، كما أفتاه أهل العلم من الصحابة الكرام. وأن على امرأتي هذا الرجم، واغدو يا أنيس، أي بكر في الصباح يا أنيس، وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي، واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فرجمت. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يشترط على الزاني أن يشهد أربع شهادات أو أن يقر أربع مرات اعترفت ثم ماذا؟ ثم تم الرجم. وهذا هو مذهب الجمهور، إذا اعترف الزاني قام عليه الحد. نعم. قال وعنه رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بغفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحد. هذا الحديث يتعلق بالأمة إذا زنت، إذا زنت العبدة فالحد في هذه الحالة هو نصف ما على المحصنات من العذاب. والمقصود بالمحصنات من العذاب أي العفيفات اللواتي لم يتزوجن، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. محصنة هنا ليست المتزوجة في الآية، وإنما المقصود العفيفة التي لم تتزوج. فالمرأة إذا زنت ولم تتزوج في هذه الحالة تغريب عام وجلد مئة، والعبدة إذا زنت فإنها لا تغرب وتجلد 50 جلدة. لماذا لا تغرب؟ لأنها مال، والمال لسيده، والسيد يريد المال عنده، فلم يأتي التقرير الشرعي في تغريب هذه العبدة. كذلك الحال إذا كانت العبدة محصنة أو كان العبد محصنا، في ذلك التساوي أيضا، جلد وليس في ذلك قتل، ليس في ذلك رجم. لماذا؟ لأنه لا تساوي بين العبد والحر في هذا الباب، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر برجم العبيد، وإنما الرجم جاء في الأحرار. ثم جاءت الآية على العموم وهو التنصيف، والرجم لا يمكن تنصيفه، فلما ما أمكن تنصيفه عمل التنصيف على أصله الذي ورد في القرآن والسنة، والذي ورد في القرآن والسنة هو الجلد. فيجلد العبد 100 جلدة سواء كان 50 جلدة، سواء كان محصنا أو غير محصن، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. خالف في هذه المسألة ابن حزم وداود، وقال خمسون جلدة وردت في حق العبد إذا لم يكن محصنا، أما إذا أحصن فإنه يرجم كغيره. وأجيب على هذا بما سبق ذكرنا لكم آنفا، وعلى هذا في الصحيح مذهب الجمهور، وهو أن العبد إذا كان محصنا فإنه يجلد كما إذا كان غير محصن. وهنا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوها أي 50 جلدة، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير أو بمعنى ولو بحبل. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، ذكر الضفير يعني أبعد الثالثة أو الرابعة ذكر الضفير. نعم نعم اي نعم اي نعم. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك الجنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجم فرجمناه بالمصلى فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن حصين الأسلمي رضي الله عنه. هذا الحديث استدل به الجمهور وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل على أن الزاني إذا زنى يشترط في قبول دعواه أن يقر على نفسه 4 شهادات لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض فأقر الرجل ثم أعرض فأقر الرجل وهكذا 4 مرات وخالف في هذا الشافعي عليه رحمة الله والإمام مالك وجماعة من أهل العلم قالوا لا اشترط فلمجرد الإقرار يقام الحد ولكن أعرض النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يرجع ولعله أن يدرأ هذه الأقاويل بالشبهات وأراد أن يتبين ليس غير ولذلك لما جاءت المرأة التي زنت كما في حديث عمران بن الحصين في صحيح مسلم وكانت من جهينة وأقرت بالزنا أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحكم من غير 4 شهادات وكذلك أيضا الحديث الذي سلف ذكره ذلكم العجير الذي زنى بامرأة الأعرابي لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أرسل أنيس بن الضحاك الأسلمي وسألت المرأة عن هذا الأمر فاعترفت بالزنا فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحكم وليس فيه ما يدل على 4 شهادات على هذا هو الصحيح أنه إذا زنى الزاني وأقر على نفسه وكان رجلا عاقلا بالغا فإنه يقام عليه الحد الشرعي من يقيمه القاضي لا يجوز لأي أحد أن يقيم الحد إلا السيد إذا زنى عبده جاز له أن يقيم الحد على من؟ على عبده لأن له حق الولاية له حق الولاية ولذلك ثبت عن حصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن وليدة كانت عندها فتعلمت السحر وسحرت به فقتلتها قامت عليها الحد هذا نقول السيد لا بأس العبد، من دون ذلك فالأصل أنه يرجع إلى الحاكم وفقا لما جاء في التشريع الإسلامي الوارد في الكتاب والسنة. وهذا الحديث هو حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه، قد جاء من رواية أبي هريرة قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، أي أتى إلى جهة وجه رسول الله، قال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه أي ثانية حتى فنى ذلك، أي أتى بثنتين بعد ثنتين حتى فنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فإن؟ قال فهل أحصنت؟ أي هل أنت متزوج؟ قال نعم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فارجموه. قال الزهري وهو ابن شهاب محمد بن مسلم فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، صلى والمكان الذي يصلون فيه صلاة العيد وصلاة الجنائز، فلما أذلفته الحجارة أي أوجعته هرب، فأدركناه بالحرة الجهة الشرقية من المدينة فرجمناه، بمعنى رجمناه حتى مات رحمه الله. وجاء في بعض الروايات أنه قال هل لا تركتموه، بمعنى هل لا تركتموه لعله رجع لما هرب، لأن الأصل أن الرجل إذا أرادوا أن يرجموه يقف أو يجلس ويرجم رجما وهو جالس أو وهو قائم، وجلوسه خير له من قيامه. فعندما يرجم وهو قائم بالحجارة يرجم رجما بالحجارة حتى يموت وهو على هذه الحالة. فلما حس بالوجع هرب ماعز، فأدركوه جريا إلى جهة الحرة الجهة الشرقية من المدينة، وأهالوا عليه الحجارة حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رجمناه، ففر هاربا. فقال هل لا تركتموه، بمعنى لعله يرجع، بمعنى لو أنه رجع عن قوله لقبل منه، لو رجع عن قوله لقبل منه. لماذا؟ هذه حدود، ولعل الرجل قد يكون ساهيا قد يكون غافلا فيقول القول ثم يرجع عنه إلى القول الآخر فيقبل منه وأمره إلى الله، لأن هذا يتعلق ما بينه وبين ربه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا الحديث فيه رد على هؤلاء المتنفقين من القضاة الذين إن أقاموا آية الرجم أو حكم الرجم قالوا نحفر له حفرة. لا، ما ثبت له حفرة، لا بأس المرأة أن يشد عليها الرباط من أجل ثيابها حتى لا تتكشف، تشد ثياب ما تربط. لكن اليوم بعضهم يربط هذا الرجل الزاني المحصن ويحفر له حفرة، وبعضهم يربطه من غير حفرة، وبعضهم للأسف كما حصل وأخبرت في عدن في اليمن أنهم أتوا برجل زاني وكان محصنا وأراد أن يطبق الحكم الشرعي، فأمر مدير الأمن أن يؤتى بتنكر، عرفتم التنكر هذا الموتر، وأن يصب عليه الحجارة صبا. هذا خطأ ما أنزل الله به من سلطان. فهذا لا يجوز أن يصب الحصى وأن تصب هذه الحجارة على هذا الشخص، بل كما أتى النبي عليه الصلاة والسلام الرجم. ويجعل الله سبحانه وتعالى الرحمة والتخفيف في هذا الرجل، فإن الرجل لما يرجم ويحس بالوجع يتناسى، لأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى، يتناسى هذا الوجع الذي حصل منه. لماذا يتناسى؟ لأن هذا حد على الله سبحانه وتعالى له، فيطمئن الرجل المسلم بهذه إيش الكفارة التي حصلت لهذا الشيء. قال فأدركناه بالحرة فرجمناه. قال الراوي الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن عبد الله. هذا الذي يظهر ما هو من الراوي، يظهر أنه من كلام عبد الواحد رحمه الله، أو من كلام عبد الغني، من كلام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر ابن سمرة وعبد الله ابن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي، وجاءت أيضا عن أبي هريرة وعن جماعة الصحابة رضوان الله عليهم. تفضل. أول الربط، لا ما يفرق أبدا، لا يفرق بين هذا وهذا. ها الأصل الاعتراف، إذا اعترف يقيم عليه الحد، ما اعترف لا تقام الحدود إلا بأربعة شهود. ها لا، الأفضل من وقع في الزنا أن يستر على نفسه، لا ينبغي له أن يذهب الحاكم، لأدلة كثيرة منها دليلان عظيمان. دليل الأول ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما ستره الله، وهذا الزاني أحق بالستر من غيره. الدليل الثاني ما أخرجه أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا الحدود، فما وصل إليه فقد وجب. فالإنسان يدرى هذه الحدود قدر استطاعته. نعم. على مذهب الجمهور لا، مذهب الجمهور أن الذي يعترف لابد أن يعترف أربع مرات. نعم أي نعم. وعلى مذهب مالك والشافعي بمجرد الإقرار يقام الحد إذا تبين أن الرجل عاقل، وهذا هو الصحيح. ثم اتفق الجميع على أنه إذا لم يعترف الرجل، لم يقر الرجل، فتقبل أربع شهادات عملا بالآية الأخرى التي جاءت في حد القذف أن الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدوهم 80 جلدة. نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام تذكر إن فيها آية الرجل، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجل، فقال صدق يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فهزما. قال فرأيت الرجل يجنب على المرأة يقيها الحجارة يجنب ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجل هو عبد الله بن صوريا. تفضل اقرأ الحديث الثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاك ففقعت عينه ما كان عليك جناح. قال هنا خطأ، هنا فحذفته أصلا فخذفته ها؟ اي نعم فخذفته. طيب، هذا الحديث الاول هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ان اليهود جاءوا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنيا. من هو الحاكم في المدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل إذا كان الحاكم مسلما فإن جميع من يعيش من اليهود والنصارى يرجعون في الحدود إلى ما عليه النظام الإسلامي في بلاد المسلمين. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالرجم على ما ورد في الكتاب والسنة. كتاب والسنة، كتاب والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه آية قرآنية. ثم نسخت تلاوة وبقي حكمها. وفي السنة حديث ماعز. فزنى يهودي بيهودية فجاء الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اليهود ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نجد الفضح. نجد ماذا؟ الفضح والجلد. نفضح الزاني والزانية ثم نقوم بجلدهما. فقال عبد الله بن سلام وهو صحابي جليل أسلم وكان من علماء بني إسرائيل قال كذبتم، بل في ذلك آية الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين التوراة؟ فأتى بالتوراة فقالوا، فقال عليه الصلاة والسلام لقارئ منهم وهو ابن صوريا قال له اقرأ، ففتح على آية الزنا فقرأ ما قبلها وما بعدها ولم يأتي بآية الرجل. قال عبد الله بن سلام كذبت، ارفع يديك، ويرفع يده أنه كان قد وضع يده على آية الرجل، فرفع فوجد آية الرجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجمع. فيقول هنا إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها آية الرجل، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجل، فقال صدق يا محمد، أي صدق بعدما رفع يده. فأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة أي رأفة بها يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه: الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا اليهودي. هذا الحديث واضح، وهذا اليهودي كان يضع جسده على المرأة يقيها من هذا الرجم، وهذا يحتمل لعدة احتمالات: إما أنه كان يفعل ذلك رأفة بها لكونها لا تتحمل امرأة في نظره القاصر، وإما أنه كان يفعل ذلك حبا لها، هذا وذاك. حديث الثاني حديث أبي هريرة وهو في الخلف، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا أو قال امرأة اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاه ففقعت عينه ما كان عليك جناح، أي ما عليك إذن، فقعت عينه بمعنى أفسدت عينه، معنى لو كنت في دارك وجاء رجل من على الجدار وأراد أن ينظر إليك وأنت في الدار، فلك أن تأخذ حجرا أو حصى وترمي بها هذا الرجل، فإن كسرت له رأسه أو شديته أو فقعت عينه فأفسدتها فإنه لا يؤرش وليس عليك إثم، لأنه يستحق ذلك لكونه تجرأ في أن يدخل عليك بغير إذنك. وكذلك أيضا لو أنك في الدار وهناك ثقب في الباب وجاء رجل ونظر من هذا الثقب أراد أن يطلع عليك وعلى بيتك وعندك عود ورأيت عينه، فلك أن تضغط بهذا العين بهذا العود تفقع عين هذا الرجل وليس عليه إثم ولا جناح، وليس في المسألة شيء من القصاص. هكذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بيته جالسا وإذا بشخص ينظر من فوق الباب إلى رسول الله، ففقع النبي عليه الصلاة والسلام عينه. وعلى هذا فهذا إن دل فإنما يدل على التأديب، ولذلك إنما جعل الباب من أين البصر، فعلى الإنسان أن يغض البصر وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وأن يعلم بأن الشرع قد أعطى حق المنظور إليه أن يفقع العين وأن يعاقب هذا الناظر بشيء مما جاء ذكره في الأحاديث النبوية. لا لا يشترط، ولكن يقال إذا كان الرجل جاهلا أو كان من أهل الفترة، المقصود بالجهل الجهل المحض أنه ما يفقه الشرع، أو كان من أهل الفترة فإنه ينبغي التعليم عملا بقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما وقد انتشرت الأحكام عموما فإنها تفقع العين، ولا يشترط أن يقال له النظر هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يعلم يقينا أنه لا يجوز أن يتكشف الشخص على الآخر، بل في العقل هذا فضلا عن الشرع. اليهود والنصارى والملاحدة ومن له عقل يعلم أنه لا ينبغي أن ينظر الرجل إلى دار الرجل، معلوم من الدين بالضرورة. لكن إذا كان الرجل من أهل الفترة أو كان من أهل الجهل المحض الذي ما يفقه هذه الأشياء البتة، فإنه يعلم ويقال له هذا حرام، فإن علم وفقعت وفقع الرجل عينه فلا يؤاخذ، لأن ما زال بعض الناس إلى اليوم يدخلون إلى البيوت من غير إذن، وهذا موجود في بعض القرى والبوادي، فإذا حصل من ذلك شيء كان الرجل على جهالة جهالة المحض فينظر إلى درء المفسدة وجلب المصلحة ويعلم الشخص. أما قد عقل الناس من غير دليل هذه الأمور فلا يلزم التعليم وإنما يلزم التنبيه العام. إيه طبعا في حينه، كيف ولا نظر اليوم؟ قال له فلان نظر في بيتك اليوم، يصبح لليوم الثاني يقول تعال يأتي له بالمسمار ما يخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن في مجن مجن مجن في مجن مجن أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن في منه وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر يتعلق بحد السرقة، وكذلك في حديث الآخر حديث عائشة. وحد السرقة كما جاء في كتاب الله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حد السارق أن تقطع يده. من أين تقطع يده؟ من المصفر. من فسر هذا؟ الصحابة رضي الله عليها. اليد تطلق على يد الشخص من أطراف أصابعه إلى الأبط، للأبط هذه يد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يفهم منها أنها تقطع اليد من الأبط، لكن فهم الصحابة يبين لنا من أين القطع، ففهموا أن القطع من الرسخ الكوع. هذا هو تفسير الآية. ثم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام 3 أحاديث مهمة في نصاب القطع. الحديث الأول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. الحديث الثاني: أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق في مجن قيمته 3 دراهم. الحديث الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هاي 3 أحاديث. لو نظر الشخص إليها عليكم السلام وكان قاصر العلم والفهم لظن أن هذه الأحاديث متعارضة، والصواب ليس متعارضة. وجواب ذلك أن حد القطع الذي ورد في السرقة له نصاب، نصابه ما هو؟ ربع دينار. فمن سرق شيئا قيمته ربع دينار فأكثر تقطع يده. الربع الدينار عبارة عن كم؟ عبارة عن 3 دراهم. فلا منافاة بين رواية 3 وبين رواية ربع الدينار. انتهينا. أما حديث لعن الله السارق يسرق الحبل، يسرق البيضة، ثم جاء في الحديث تقطع يده، فإن هذا من باب التوبيخ والتحقيق، ليس من باب إقامة الحد في من سرق البيضة، لأن من سرق البيضة لا يقام عليه الحد، وما قامه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لعنه الله بمعنى أنه ملعون قد لا يبالي في أن يسرق البيضة ولو قطعت يده، ويسرق الحبل ولو قطعت يده. فتبين مدلول هذا الحديث، فيكون الحد أو النصاب هو ربع الدينار. ربع الدينار من الذهب، الدينار من الذهب كم وزنه من الجرامات؟ وزنه 4 جرامات وربع، هذا وزن الدينار. وزنه من الجرامات الذهب 4 وربع. كم الجرام الذهب يا أبا ظافر؟ أقول جرام الذهب اليوم كم تقريبا؟ 35، يعني في هذا الحدود 35. الدينار عبارة عن 4 جرامات وربع. ربع الدينار كم؟ اقسم 4 والربع على 4 من أجل أن تعرف الربع كم يطلع. الربع يطلع عبارة عن جرام و6 من 100 من الجرامات، يعني بما يعادل، بما يعادل بالدرهم عندما تضرب الجرام يعطينا 35 درهما، ثم بعد ذلك معك 6 جرامات من 100، ليس 6 كاملة، بكم؟ حدود 7 دراهم، 7 دراهم و35 حدود 42. وربما إذا ذهبتم إلى المحكمة في العين لبينوا لكم كم في الدرهم تقريبا تقطع اليد. فعلى العموم من سرق 40 درهما فأكثر على أو 50 درهما فأكثر هذا يقام عليه الحد تقطع يده. هذا بالنسبة للحكم الشرعي. يقول القائل هذا ما يطبق، نقول نحن نفتي بالحكم الشرعي، لا نتدخل في قضايا هل يطبق أم لا، هذه على الحاكم، إن طبقها فقد أقام حكم الله، وإن لم يطبقها فعليه الوزر، لأنه هو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في هذه الأحكام. ثم بعد ذلك أيضا أن هذا الحكم يجري على المجرى النبوي، بمعنى أن يجعل ربع الدينار هو الحد إيش الأدنى، وما كثر فهو على هذا الباب. فالنصاب هو عبارة عن كم؟ عبارة عن ربع دينار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث عبد الله بن عمر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن، أي في درع الذي هو الواقي، قيمته 3 دراهم، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. واضح 3 كما قلنا بربع دينار. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وهذا الحديث واضح مبين، وفيه رد على أبي حنيفة عليه رحمة الله الذي اشترط 10 دراهم، اشترط 10 دراهم، وقال لا تقطع اليد إلا في 10 دراهم مضروبة فأكثر. نقول له لا، 3 دراهم وهي بربع دينار. هذا هو الأصل بناء على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.